أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم، والدي متوفى وقد أوصى بالثلث وأنا الوكيل، فهل مكافأة نهاية الخدمة والعوائد السنوية المعروف بالمناخ والراتب التقاعدي، هل أخرج منها الثلث لوالدي أم هي خاصة للورثة فقط؟ لا هذه ما تدخل في الميراث، ما تدخل الميراث، إنما يتعلق وكذلك لا تدخل في الوصية. الوصية تتعلق بما كان ملكا للموصي، أما الأموال تتجدد وليست ديونا. الديون من الممتلكات، لكن أموال تتجدد من جهات مانحة ومتبرعة، فهذه يرجع فيها إلى الجهة المانحة. فالذي يظهر أن مكافأة نهاية الخدمة يظهر أنها للورثة حق الجميع. هذا إذا صرفت له بعد الوفاة، أما إذا صرفت يعني وحددت قبل الوفاة ثم توفي فهي من ملكه من حقه، لكن إذا أنها صرفت بعد الموت فهي للورثة. نعم.